لكن الحد بالنسبة للمنع أنا مع ضعف الحديث يصح الحافظ، لكن وجدت أنه شاذ. هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحد، إلا هالروايتين واردة بالحد، فظهر بأثناء يعني عبد الروس أنه وجدت أنه هو شاذ. فما هذا من روى الأمر؟ نعم، من روى الأمر؟ ما عائشة هي روات حديث المني، لكن بألفاظ عديدة. فمن روى لفظ الأمر؟ والله ما ما ما أقطع عشان ما أظن أنا ما فمن حد يضعفه، لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة وشفت ورانا كل الروايات، لاحظت أن هالرواية اللي راويها مختلفين في الناس، فلاحظت أنه هي ثالث ما ممكن يعني هو مو صحيح بالأمر بالحد، لأنه إذا أمرنا بالحد فما ممكن يعني يتأثر من نجاته، ولا ممكن فرضا صح حديث الأمر بالحد ممكن نبقى على الأمر بالحد ولا نرجو للنجاته؟ هو إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس. والله بده تحقيق خاص. مرحبا روح الجنة.